المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ويتجدد هذا اللقاء المبارك مع حضراتكم ليوم السبت من كل أسبوع، لقاء العقيدة مع العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا في الدكتور. مرحبا بك يا شيخ مصطفى، الله يبارك فيك. أسبوع كثير علينا يعني نتغيب عنا. الله يبارك فيك، والله نحن نشتاق إليكم، و ايضا يعني هذا اللقاء نسال الله تبارك وتعالى ان يجعله من حسناتك وحسنات المشاهدين، آمين، وان يتقبل منا ومنهم، اللهم امين. امين. لا زلنا يا سادة مع القضيه المحوريه في على مائده بحث العلامه الدكتور رضواني، وهي قضيه تحقيق اسماء الله الحسنى. وكما نؤكد دائما ان القضيه قضيه عقيده ليست قضية أشخاص. قد يثار جدل هنا أو هناك أو هنالك، لكن في النهاية ندور مع الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث دار. قضية تحقيق أسماء الله الحسنى فيها كلام كثير وكلام نفيس لأهل العلم، جمعها فضيلة الدكتور رضواني، واليوم مع نوع من تحقيق أسماء الله الحسنى عند عالمين جليلين، هو الإمام الصنعاني والإمام ابن الحسين، وهذا ما سيدور عليه النقاش في هذه الحلقة، فأرجو أن تتواصلوا معنا عبر رسائل الاس ام اس في أي استفسار يتعلق بموضوع العقيدة أو موضوع أسماء الله الحسنى أو موضوع هذه الحلقة بالتحديد. تفضل فضل دكتور. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا تحدثنا في اللقاءات الماضية عن الأسماء الحسنى التي اشتهرت وظن كثير من الناس أنها آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين لنا بالتحقيق أن من جمع هذه الأسماء هو الوليد ابن مسلم مولى بني أمية، وهو يعني ثقة كان مع، وجزاه الله خيرا أنه جمع الأسماء كأول محاولة فعلية، وإن كان ألصقها بكلام النبي عليه الصلاة والسلام أو أدرجها بكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، بسبب إدراجه ظن الناس إن هذه الأسماء كأنها من المتن المرفوع أو كلام المرفوع إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك. وطبعا هذا كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرنين من الزمان، والإمام الترمذي نقل عن الوليد هذه الأسماء المشهورة مدرجة مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان في نهاية القرن الثالث مع مسلم، يعني بعد القرن تبين أن في رواية السنة يجب عن الأسماء الحسنى جعلوها من المرفوع أو أدرجوها مع كلام النبي عليه السلام، يعني الوليد المسلم جمع 99 ولزقهم أو ألحقهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيه اثنين تانيين عملوا نفس المشكلة، واحد اسمه عبد الملك بن محمد الصنعاني جمع برضه 99 اسم بالإضافة لاسم الجلالة يبقى 100، وألسقهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، واللي رواه عنه مش الإمام الترمذي، لا رواه عنه ابن ماجة في سننه، يبقى دي الرواية التانية في سرد 99 اسما اللي موجودة في السنة فيها متن الحديث متن وإدراج الحديث الأسماء والإدراج بتاع عبد الملك بن محمد الصنعاني. الثالث اسمه عبد العزيز بن الحسين، وعبد العزيز بن الحسين شيخ الوليد بن مسلم، لكن هو عاش لما بعد الوليد، يعني مات بعد الوليد بن مسلم، فهو رخر جمع 97 اسم، ده اللي ثبت عنه 97 اسم، وأدرجهم مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بس رواه الحاكم في المستدرك. دول الموجودين من العلماء اللي كتبوا تحت مسمى ان يكون الحديث له إمكانية الرفع الى النبي عليه السلام، اللي الناس ممكن تتوهم ان هو من كلام المرفوع. يعني هم جمع هذا العدد 97 اسم والصقهم، يعني ادرجهم او ادرجهم في الرواية بهذا الشكل بهذا النص وبهذا العدد ألصقهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يفهم؟ يعني هل يشير ان فيقول مثلا هذا ما توصل اليه جهدي في البحث؟ لا، هو قال ان لله 99، لان العدد 99 فزي 97. ما هو ده الاشياء ديت هتوضح لنا ايه اللي حصل بالضبط. لان واحد يقول لك طب ما هو في روايات في السنه وعلماء السلف جمعوا الاسماء وموجوده عند ابن ماجه في سننه وعند الترمذي اللي هي رواية الوليد وعند الحاكم في المستدرك، والسلف جمعوا الأسماء وكل واحد لم ينكر على الآخر، ونأخذ بهذه الأسماء كده على علتها. فطبعا الكلام يحتاج إلى تحقيق، لأن هم اللي عملوا الكلام ده وصفهم أو هؤلاء من المجروحين عند علماء الجرح والتعديل وعند علماء الحديث، يعني لا يقبل حديثهم، اللي هو عبد الملك بن محمد الصنعاني وابن الحسيني زي ما هنشوف دلوقتي. لكن هي الوقت احنا عايزين ايه، بنحاول في الحلقات اللي عايزين نتكلم فيها عشان نبسط المسألة للمشاهدين. نعم. الأسماء المشهورة اللي جمعها الوليد المسلم، والوليد المسلم قام بمحاولات أخرى زي ما عرفنا. نعم. يعني الطبراني روى عنه 99 اسم، غير في اسم أو اتنين، وابن خزيمة، وروى عنه أعوذ بالله من ابن مندة والبيهقي. فالوليد المسلم له جهد كبير، لكن اللي اشتهر الأسماء المشهورة 99 هي دي اللي بقيت أجيال. إنما اللي الناس ما تعرفوش الوليد المسلم، أو الناس ما بتنتبهش ليه في الروايات التانية، جهد الوليد المسلم في الروايات التانية لما نضيفه للأسماء المشهورة ما يطلعش 99، يطلع 131. فاحنا عايزين نقول إيه، نصف القضية، اللي ثبت في القرآن والسنة زي ما احنا مش شايفين اسم اسم نجمعه في جنب، واللي ما ثبتش نجمعه في جنب، واللي إيه الأسماء المطلقة اللي هي الأسماء الحسنى الصحيحة نجمعها في جنب، والأسماء المقيدة برضو نفصلها في جنب. ده اللي احنا عايزين نشوفه النهاردة من خلال عرض البلازما إن شاء الله تكون الصورة فيها أوضح. لكن قبل ما نشوف مع السادة المشاهدين موضوع الحلقة، فكرة نص الحديث إن الله 99 اسم من 100 إلا واحد، هل هناك روايات مختلفة في متن الحديث؟ في متن الحديث هي رواية واحدة عن أبي هريرة، لكن لما تتكرر عند أكثر من يعني إمام أو عالم من علماء الحديث، عند الترمذي رواية طبعا المشهورة، وبعدين عند الطبراني لنفس الجمع، ألم يلفت هذا نظر العلماء أن التغيير جاء في الأسماء؟ ده تشوف الاختلافات الكثيرة. ما هم قالوا وهذا معنى، هم ده اللي أكد لهم أن ده مش من كلام النبي عليه الصلاة. قالوا ده من المدرج، الراوي هو اللي أدرج، وأدرجها بصورة تشعر القارئ على أن ده من كلام النبي عليه الصلاة، وده الخطأ اللي وقعوا فيه. لأن المفروض أصلا الحديث المدرج معروف انه حديث غير مقبول، ده من كلام الراوي ازاي اجعل الوحي. يعني بعض الناس يقول لك الامه تلقتها بالقبول، وده اصبح من المعلوم من الدين بالضروره. كيف اسوي بين كلام واحد مدلس تدليس تسويه او بينفرد بالموضوعات، واجعله من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، من كلام الله عز وجل في الوحي اللي ثابت في القران؟ هذا خطا عظيم، لان هنا هيتعارض عقل الانسان مع ما ورد في القران، وهيبقى في حيره في النفس ازاي يصدق باسماء لا يمكن أن يوصف بها رب العزة والجل، زي الدار أو المزل أو ما شابه ذلك من الأسماء. ولذلك احنا بنحاول في القضية ان احنا اكتشفنا حاجة عجيبة جدا، وهي ان احنا كل واحد أتى بأسماء الوليد بن مسلم فالحق يؤخذ. الاسم اللي موجود في القرآن أنا ما أقدرش أرده، ما أقدرش أرده، مش عشان الوليد جايبه، عشان ورد نصه فين؟ في الكتاب والسنة. طب اللي ما هو ثابت في الكتاب والسنة يرد على الوليد، وكل يؤخذ من كلامه ويرد. طب اللي جمعوا الوليد بأمانة زي ما احنا بنشوف اسم اسم، مثلا حنصل إلى 80 اسم جمعهم الوليد. ال 80 اسم اللي جمعهم الوليد 69 منهم في الأسماء المشهورة، دي نتائج تحقيقية. يعني قلت 69 ما بيقولش ليه 70 أو 80، مش عشواء أو خبط عشواء زي ما بيقول لا بعض الناس يعني. فبيقول لك لا، ده كل اسم مكانه، وإحنا نوريه دلوقتي في قائمة بالدليل. ف 69 عند الوليد و11 في الروايات الأخرى، يبقى وصلنا لكام؟ ل 80. نعم. نشوف إحصاء عبد الملك الصنعاني ضاف على الوليد إيه من الأسماء الصحيحة، هو ده موضوع وده موضوع. عبد العزيز بن حسين أضاف قد إيه من الأسماء، ونشوف إيه اللي حيطلع في النهاية. سنفاجأ بحاجة عجيبة جدا، إن لكل اللي كتبوا في الأسماء الحسنى وفحصناهم هيطلع لنا قيمة من المطلق من الأسماء الحسنى المطلقة 99 وقيمة من الأسماء المقيدة 99، وده فعلا اللي موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ده بعد التحقيق انكشفت الحقيقة. فاحنا بنحاول مع المشاهدين الآن، ونتمنى من إخواننا طلاب العلم وأيضا من إخواننا اللي هم محتاجين الكلام ده كله، لأن في لجان الفتوى بتبقى في مشكلة عندهم لما واحد يروح يسألهم عن اسم الأسماء ده ثابت ولا مو ثابت، فبتبقى فعلا حيرة حتى لجان الفتوى، أكبر لجان الفتوى. فعايز تحقيق الاسم ده مكانه فين ودليله فين، وده موجود ولا مش موجود. فهم يحتاجون إلى هذه الدراسة احتياج شديد جدا جدا، حتى إن كثير منهم الآن بيعتمد عليها في مسألة تقييم إذا كان ده اسم ولا مش اسم، لأن إحنا مذاكرين فيها كل اسم بدليله المجاور. فإحنا نرجع بقى للبلازما وما يتعلق بتحقيق إحصاء. آخر حاجة إحنا ذكرناها في جامع الوليد بن مسلم كان اسم الرشيد، وده طبعا مش موجود في القرآن والسنة، لأن اللي موجود في القرآن بعد البحث والتدقيق سواء كان بحث حاسوبي في القرآن والسنة، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فكلمة رشده دي مش دليل على تسمية الله عز وجل بالإيه؟ بالرشيد، لأن الرشيد ما وردش. يعني هل هذه الآية أنت الذي استحضرتها؟ ما أنا بدور على مادة الكلمة نفسها. الرشيد، رشيد منسوب لرب العزة والجلال بالألف واللام، معنى الاسم نفسه، فما فيش أي دليل على الإطلاق. اللي موجود في القرآن هو هذا كلمة رشد أو رشده اللي موجود كده، ولقد آتينا إبراهيم رشده، فيمكن أنه خدها من معنى كده يبقى هو إيه؟ الرشيد. بس هذا مش دليل ولا يكفي، ولذلك لم يسمي الله عز وجل نفسه بالرشيد. فالرشيد ما معنى الرشيد؟ المرشد؟ لا، الهادي. يعني الرشيد اللي هو يعني هادم في نفسه يهدي غيره، بس المعنى بعيد، لأن ربنا ما ذكروش في نفسه اسما ولا حتى وصف، يعني ما وصلش، يعني ما فيش آية تدل على أنه وصف، ولا حديث يدل على انه وصف، ولا ايضا ايه تدل على ان الرشيد اسم، ولا حديث يدل على ان الرشيد اسم. فكيف اسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه ولا في سنه رسوله؟ حتى وان كان المعنى صحيح، حتى وان كان المعنى صحيح ليس هذا دليل على اخذ. واحنا بنقول الان على الهواء اهو وكل الناس سامعنا، لو ان واحد عنده بس دليل واحد على الرشيد، يعني بقى لنا 4 سنوات بنقول لاخواننا يا اخواننا هذه الاسماء 21 ومنها اسم الرشيد، أستاذ في جامعة بحث وحقق الأسماء، أو واحد متخصص أصلا في دراسته ماجستير ودكتوراه في الأسماء، لو وجد اسم على الرشيد يقوله للناس، يتصل ويقول يعني. لكن ما فيش أي دليل على الإطلاق لا من الكتاب ولا من السنة على تسمية الله بالرشيد. اللي جاب الرشيد الوليد بن مسلم، فهل من يجوز لي أن أقول أن الرشيد من المجمع عليه واللي الأمة اجتمعت عليه وما فيش أي دليل عليه لا من كتاب ولا سنة ولا شيء من هذا القبيل؟ أبدا لا يجوز. أنت يعني اجتهدت في أن تخيلت أن الوليد بن مسلم رحمه الله هو، انا بدور على الاحتمالات اللي ممكن يكون بان هذه الايه ممكن فيها كلمه الرشيد، ما فيش اي دليل على الاطلاق. حتى مثلا نشوف الصبور، ده اخر اسم في الاسماء المشهوره، ليس حديث البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم ليس شيء اصبر على اذى سمعه من الله. ربنا اصبر على ما يفعله العباد من ايذاء بالنسبه لاتخاذ الولد او ما شابه ذلك، فالنص بيقول كده ليس شيء، ده حديث البخاري، ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. فواحد يقول لك إيه يبقى هو معنى كده، يبقى هو صبور، بس إحنا لابد أن نتقيد بالنص. يبقى نقول الأصبر من أسماء الله، بس هنا من أسماء المقيدة بقى، لأن أفعل التفضيل دايما مقيد. إذن هو من الأسماء، من الأسماء المقيدة، فهنلاقي دلوقتي في أسماء المقيدة. نعم، يبقى ليس بس الأصبر مش الصبور، يعني الصبور مش من أسماء الله، واللي اسمه عبد الصبور يغيره او يبقى بعد كده يغير لو تعذر البشر. اي نعم، فالصبور مش الاسماء. يبقى هنا دلوقتي احنا عايزين النتيجه بقى النهائيه من جمع الوليد، دي الحاجات اللي احنا عايزين اخواننا ينتبهوا لها. قبلها نتكلم على قضيه ايه، بعد ما بينشد الاسماء يقول اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره او غفل عن ذكرك الغافلون. هذه الصلاه صلاه بدعيه. بدعية يعني إيه؟ يعني هذه ليس لها سنة، اللي أنشأها الصوفية، والكلام اللي فيها لا يرقى إلى الصلاة النبوية السنية الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إياه. يعني اللهم صلي أفضل صلاة، طب هي أفضل صلاة في أسوأ صلاة وفي أفضل صلاة؟ يعني حتى اختيار الكلمات فيها على تعقيب. ولذلك احنا نقول اللي بينشد هذه الأسماء لا يلتزم بهذه الصيغة، لأن دي مش من وضع الرسول، لم يأمرنا بها، إلا أمرنا بالنبي عليه السلام الصلاة السنة، هي دي اللي احنا بنقول الرسول عليه السلام الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا. لا، خلينا نقف عند اللي فاتت يعني بس السؤال أي. يعني هل هناك أفضل صلاة يا فاضلة ومفضولة؟ لا، مش موضوع قد يعني يسأل سائل يقول حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا. أي بس أنا لا يحق لي أني أنني أألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حين الرسول علمنا قالوا كيف نصلي عليك، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم طريقة للصلاة هي أفضل ما يكون، فمن اختار غيرها بديلا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا عدد معلوماتك ومداد كلماتك، يعني هم بيقولوا اللهم صلي أفضل صلاة، هذا كلام مطلق ربما يشير إلى أفضل صلاة، إلى أفضل صلاة وردت على النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك، فإن كانت دية أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصلوا بها عليه، هذه مشكلة كبيرة جدا. لكن أنا عشان ألتزم بالسنة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا أن نصلي عليه. يعني هل يحرم علي مثلا على أي مسلم أن يقول اللهم صلي على رسولك محمد عدد نجوم السماء مثلا؟ يعني لا تتخذ سنة، ليست لا تكون سنة، لكن هي في أصلها ليست، لكن هو القضية دلوقتي أن هي جعلوها كأنها قرآن، وإن لما يقولهاش بعد الأسماء مشكلة ثانية، ارتبطها بالأسماء وتكرارها. فإحنا عايزين الوقت نتعلم السنة، يعني إحنا عايزين نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. لا بأس من حفظ الأسماء ولا بأس من إنشادها من غير مخالفة شرعية ليحفظها الناس أو الأطفال، لو واحد عملها في قصيدة أو ما شابه ذلك لا بأس، لكن إن هو يأتي وتصبح هذه الصيغة اللي هي يعتبر من وضع الصوفية، إن هو دي صلاة معينة لطريقة صوفية معينة وفي زيها مئات أو عشرات المرات، ولا بكل صلاة على النبي عليه السلام، فالصلاة على النبي عليه السلام الصحابة بعض المساجد أو بعض المؤذنين لما لازم يقول كده يضيف إضافة بعد نهاية الأذان الله لا إله إلا الله، يبدأ يضيف إضافة أخرى مثل هذه الصلوات في سياق الأذان، وهذا بدعة يعني. أين فإحنا بنتكلم على إيه؟ إن إحنا نلتزم بالسنة. فالرسول عليه السلام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا، رواها البخاري عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أنهم قالوا، الصحابة كلهم طبعا قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك عليه الصلاة والسلام، كيفية يعني. إزاي نصلي عليك؟ ما هو كان كل واحد يقول اللهم صل على محمد عدد الرمال، فواحد تاني يقول لا عدد الرمال إيه، الرمال دي ممكن تكون محصورة، لا مداد كلمات الله، فواحد تاني واحد يقول لك طب يا أخي ممكن أجيب حاجة تانية أحسن من كده، ويبدأ الناس في هذه الحالة تدخل فيها مسائل اجتهاد والاختلاف في قضية أنا صلاتي أحسن من صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هم نفسهم تقيدوا أنهم لو أرادوا أن يفعلوا شيئا يذهبوا ويسألوا عن السنة، هكذا نفعل إذا أردنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نلتزم بالإيه؟ بالصيغة النبوية. كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي رواية صحيحة، فمن أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تانية برضو هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رواها الإمام مسلم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال، بس هذه لا تقال بعد سرد الأسماء، يعني هذه منفصلة عن الأسماء تمام، ولا حتى ذكرها الودي من مسلم ولا حد من الرواة. إذن هذا الإنشاد ألفه من ألفه من الناس من الصوفية وأنشد، وهذا يدل على أن انتشار الأسماء كان بسبب التساهل في عدم تتبع السنة والسؤال عن الدليل. لما واحد منشد يجمع الأسماء ويقولها، فيجي واحد مثلا من الناس يقول الصلاة بعد بالطريقة بتاعت الصوفية اللي هم بيقولوها بعد ذكر أو بعض المبتهلين فيقول لك يعني كله ماشي، وبعد ذلك تصبح سنة. حتى الآن أصبحت إنشاد كأنها إذا لم تذكر بعض الأسماء بعد ذكر الأسماء الحسنى يبقى كأن المنشد ده أخطأ في حق الله عز وجل وابتدع وألحق في أسماء الله. فالصلاة رواها مسلم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عباد، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، إشارة إلى قول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي، فكيف نصلي عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اسم الصلاة الإبراهيمية، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمت، السلام عليك يا رسول الله. فالرسول عليه السلام حدد حتى كيفية الصلاة عليه، وده أفضل ما يمكن. فإن جاء هذه تسمى الصيغة الإبراهيمية، الصيغة الإبراهيمية عشان ذكر إيه على آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم، تقال في الصلاة تحياتي تقال الجزء الثاني من التشهد. نعم التشهد. فطبعا إحنا بنلتزم بالسنة وده حديث صحيحة، فكيف أتركها إلى اجتهادي بعض شيوخ الصوفية وبعض شيوخ الطرق، لأن في أكثر من 1000 طريقة في الصلاة على النبي عليه السلام. عندك دلائل الخيرات وما يأتي من جوه النبي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أحيد صلى الله عليه وسلم، محمود، ويعدي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا بنلتزم بالسنة حتى لا يقع الشخص في بدعة غير مأمونة العواقب، وقد ولا يكون له ثواب بل يأسم. نعم سيأسم لأن عدم اتباع السنة. نأتي بقى إلى النتيجة النهائية في الأسماء المشهورة، والنتيجة دي نتيجة بحث علمي أخذ جهد قرابة 5 سنوات من الدراسة المتواصلة. نعم. وإحنا بنقول الكلام ده مش خبط عشواء ولا ضرب عشواء، ولا بعض الناس يصفونا بأن إحنا يعني واحد يقول لك إيه الراجل ده يعني جاي يخوض في بحار العلم وهو مش أهل لهذا العلم. إحنا بنتكلم إحنا جزاء الله خير اللي طبعا اللي قال الكلام ده، لكن إحنا بنقول أدي النتائج التحقيقية للأسماء المشهورة، وجميع المشاهدين وجميع المسلمين في كل مكان يروننا ويسمعوننا. أول نتيجة، وهذه لا يسع أحد بالنسبة للنتيجة دي بالذات، الأسماء التي لا يصح تسمية الله بها في الأسماء المشهورة 21 اسما، هذه لم ترد لا في كتاب ولا في سنة بصيغة الأسماء كما وردت بقية الأسماء: الخافض، المعز، المذل، العدل، الجليل، الباعث، المحصي، المبدي، المعيد، المميت، الواجد، الماجد، الوالي، المقسط، المغني، المانع، الضار، النافع، الباقي، الرشيد، الصبور. دي 21 اسم اللي لا يصح تسمية الله عز وجل بها. ومن تعبد لله بالتسمية زي عبد الرشيد، عبد الصبور، عبد الباقي، عبد الوالي، عبد المقصد، عبد المغني، هذه الأسماء لا يصح أن بعد كده يسميها لأولاده، لأنه سمى الله بما لم يسمي به نفسه. وإذا دعا الله بهذه الأسماء لا يصح عالم بعد علمي في هذه الحالة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء. وهم كلهم اتفقوا على أن لا يجوز لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. وزي ما قال كثير من الناس حتى الآن من المعاصرين، الشيخ الأزهر حفظه الله بيقول لك من مظاهر الإلحاد أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. فإما يأتي بالدليل على هذا الاسم يقول الدكتور دوت ما أخدش باله والاسم موجود في المكان الفلاني بنصه وفاته، أو أن يبقى يلتزم معنا بأن هذا ليس من أسماء الله الحسنى. دي 21 اسم. طب الوليد بن مسلم أتى بأسماء صحيحة مطلقة ومقيدة. الأسماء الصحيحة اللي وردت عند الوليد دي النتيجة الثانية. الأسماء الصحيحة التوقيفية في الأسماء المشهورة 69 اسم. هذه الأسماء صحيحة مطلقة، يجوز لنا أن نسمي الله بها لأن الله هو الذي سمى نفسه بذلك. نعم. وأيضا يجوز لنا التعبد لله عز وجل بذكر هذه الأسماء بإضافة لهذه الأسماء، فأسمي عبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار. أنا بذكرها طبعا على أساس إخواننا اللي بيسجلوا يعرفوا الأسماء. والقضية في الأسماء مش مسألة ان واحد يقول لك احنا نركز على اثر الاسم وبلاش حكاية ايه هو الاسم، مش ممكن الكلام ده يكون. لازم الاول نعرف الاسماء وكيف ندعو الله بها ونتعبد الله عز وجل من خلالها باعتبار انها توقيفية. واحد يقول لك ده كتير قوي احنا هنعرف الكلام ده كله. انت محتاج لكل اسم لانك لا تستغني عن المسمى. نعم. لا تستغني عن صاحبه، لا تستغني عن رب العزة والجلال. نعم. فهي القضية يا شيخ مصطفى ما هيش هامشية. لا ده دي صلب عقيدة. نعم. أشرف القضايا على الإطلاق في باب العقيدة قضية الأسماء الحسنى. نعم. فإحنا عندنا دلوقتي نكمل: الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، السميع، البصير، الحكم، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، الحي، القيوم، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، المتعال، البر، التواب، العفو، الرؤوف، المالك، الغني، الوارث. دي الأسماء الصحيحة عند الوليد بن مسلم في جمع الوليد المسلم المشهور اللي مكتوبة في المساجد، هي دي الصحيحة. 69 اسم و21 ليست بأسماء الله عز وجل غير ثابت. النتيجة الثالثة بقى إن في 8 أسماء مضافة ومقيدة تذكر هكذا، يعني هي أسماء. واحد يقول لك دي مش أسماء، لا أسماء: الرافع، المحيي، المنتقم، ذو الجلال والإكرام، الجامع، النور، الهادي، البديع. دي نتيجة إحصاء الأسماء المشهورة على حسب التصنيف. هنا دول طبعا هنعتمد منهم إيه عشان نوصل للوحة أو الأسماء اللي هيتعبد جميع المسلمين ربهم بها. نعم. من كلام الوليد بن مسلم هناخد 69 اسم صحيح من الأسماء الحسنى، 8 أسماء مقيدة. طب احنا هنعمل هنا يا شيخ مصطفى حاجه جديده بقى، يعني ايه نحاول نخلي المشاهدين يشاركونا معنا فيه ويعرفوا ازاي وصلنا للاسماء اللي موجوده في اللوحه بتاع الاسماء المشهوره الان اللي هي الاسماء الصحيحه المطبوعه والمعتمده. انا مش عارف الاخ هشام عندك اللوحه دي؟ نعم. دي طبعا بعد النتيجة النهائية اللي هنوصل لها ازاي وصلنا لها. نعم هذه الأسماء يعرض لنا الأسماء ديت هي دي الآن المطبوعة في المملكة ومعتمدة هناك اللي احنا جمعناها موجودة في تفسير العشر الأخير للقرآن. نعم. كل اسم الأسماء بترتيبه إلى أن نصل اسم الإله. دول 99 اسم الأسماء الحسنى الصحيحة التوقفية. إزاي وصلنا له؟ كل اسم فيه شرح بسيط عليه. شرح بسيط عليه. نعم. من الأسماء. نعم. وموجودة في أكثر من يعني إخراج بالنسبة للوحات. لكن دي اللي هجمناها من المعرض الكتاب وكان ال السعودية بتوزعها أو بتتمنى طباعتها لأن هم اعتمدوا ونفذوا يعني هي دي الآن اللي موجودة في السعودية. نعم. فهنا دي الأسماء إزاي وصلنا للقيمة دي. نعم. يعني وليد عام 69 اسم وصلنا لها إزاي. فإحنا دلوقتي هنجمع جمع إحصاء عبد العزيز بن حصين وعبد الملك الصنعاني ونشوف الأسماء بعد ما نحققها إيه اللي أضافه عبد الملك بن محمد الصنعاني ونجمع القيمة واحدة واحدة من كلام علماء السلف اللي اتكلموا في الأسماء بعد تحقيقه اللي ثبت ناخده واللي ما ثبتش نقول والله ده ما فيش ما هوش موجود في الكتاب والسنه بقى ما لزمناش احنا ناخد اللي ثبت فين في الكتاب والسنه. فالمقياس هنا هو ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قايمه هي بقى الرسول عليه السلام قال ان لله 99 اسما 100 الا واحده. الحديث احنا عملناه كده بالشكل ده على اعتبار ايه؟ ما كانش في بالنا ابدا ان يطلع اعجاز نبوي بمعنى الكلمه. الرسول لما قال ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. المئة الا واحد في كل الروايات لان ابو هريره هو اللي ذكر هذه الاسماء يعني ابو هريره اقصد هو اللي روى هذا الحديث ما سردش الاسماء. ودعانا النبي صلى الله عليه وسلم الى ان نبحث في الكتاب والسنه لاستخراج الاسماء مش استخراج الافعال والصفات لانه قال ان لله 99 ايه اسما. هل قال ان لله 99 فعلا؟ قال ان لله 99 ايه اسما. فانا هروح ادور على الاسماء زي ما دورنا عند الوليد وزي ما جمع الوليد. جمع الوليد قلنا عنده 69 اسم صحيح و21 اسم صحيح وثمان اسماء مقيده. فاحنا نعمل ايه؟ الصحيح نجمعه ونحاول نجمع الصحيح اللي موجود في جمع الروايات كلها ونشوف هنوصل لايه. فكانت المفاجاه الاتي ان اللي ثبت بنصه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحيح زي ما احنا هنشوف ان شاء الله عز وجل والمشاهدين معنا واحدة واحدة وشايفين على الشاشة 99 اسم من الأسماء الحسنى سموها الأسماء المطلقة و99 اسم مقيد. سبحان الله نفس العدد اللي أنا نفسي بعد نتيجة البحث وقفت وقلت سبحان الله الرسول بيقول إن الله 99 اسما 100 إلا واحد. فهل المئة إلا واحد دي تأكيد للـ 99 ولا إنشاء جديد؟ يعني الرسول بيقول فيه 99 وفيه 100 إلا واحد وصاغها كده إن لله تسعة لأن هو ينطق الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فطبعا أنت لما تجيب قيمة الأسماء المطلقة وقيمة الأسماء المقيدة هتلاقي عندك أسماء وردت بنصها بصيغة الاسم مش أفعال ولا أوصاف. يعني الاسم يدل على الوصف إنما هو وصف بس لا ده أسماء علم على ذات الله عز وجل. طلع عندنا قيمة 99 مطلق و99 مقيد. ازاي وصلنا للقيمه ديت؟ المشاهدين بقى هيتابعونا في الحلقه دي والحلقات اللي جايه. فالوليد المسلم عنده هنجمع اللي قاله الوليد الصحيح فادي كل اسم والايه بتاعته جنبه. يعني عندنا مثلا الرحمن الرحيم اهو كل اسم جنب منه تنزيل من الرحمن الرحيم. نعم. فاللي متعلم باللون الاحمر يبقى ده اسم مطلق واللي متعلم باللون الازرق يبقى ده اسم مقيد. فالوليد المسلم عنده 8 اسماء مقيده و69 اسم مطلق. نكمل القيمه ادي القايمه اللي بعده ابتداء من 9 الجبار لغايه 24 الحكم ان الله هو الحكم الحديث رواه مسلم. القايمه اللي بعده هو طبعا اخواننا اللي بيسجلوا او بيصوروا يستطيعوا ان شاء الله عز وجل ان هم يحتفظوا بهذه القايمه عشان يعرفوا الكلام ويتابعونا بدقه. فعن لغايه كده 56 المقدم انت المقدم وانت المؤخر اللي هو اخر اسم في القايمه. بعد كده لغايه الوليد بن مسلم اخر اسم عند الوليد ابن مسلم اللي هو الوارث ونحن الوارثون في سورة الحجر. يبقى دلوقتي الأسماء الصحيحة اللي جمعها الوليد كل اسم مكانه فين في داخل النص وقيمة الأسماء الصحيحة المطلقة 69 اسم. لماذا طيب. لم يعني تتوقف عند كلمة الدليل أضفت إليها كلمة التوقيفي؟ هو أصلا كلمة دليل توقيفي يعني لازم يكون في الكتاب أو في صحيح السنة. وقف، يقول لك الأسماء توقفية على النص. نعم. فكلمة الدليل التوقفي يعني إيه؟ يعني لازم فين الآية بتاعته؟ الاسم ده موجود فين في النص؟ أين موضعه؟ أين موضعه؟ زي ما احنا شوفه موضعه أنت المقدم وأنت المؤخر. فهنا اسم المؤخر محطوط بالأحمر وتحت منه خط. هذا موضعه أو اسم الدليل التوقيفي. أنا ما أقدرش، هو ربنا قال المؤخر. يبقى أنا ما أقدرش أغير فيها ولا أنني أعبس مثلا وأغير في الاسم. أول مثلا اسم الله الستير، فواحد يقول لك لا الستار، هو قال الستير، أنت ليه بتغير في أسماء ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني ما ينفعش الواحد يقبل التغيير. نعم. لا يقبل التغيير. 69 اسم دول عند مين؟ ثابتة عند الوليد بن مسلم في الرواية المشهورة. الرواية المشهورة في الأسماء المشهورة اللي إيه بينشدها الناس ومكتوبة في مساجد، ما فيش عليهم مشكلة. دول 69 مش عليهم فقط. 21 اسم ليست من أسماء الله، وثمان أسماء مقيدة زي ما عرضنا. طيب دلوقتي الوليد بن مسلم مش هو ده اللي جمعه بس، الأسماء المشهورة ماشية دي اللي جمعها، ده في كمان أربع روايات أخرى عند الوليد تفيد انه جمع، تفيد انه جمع اسماء تانية. نعم. فايه الاسماء الصحيحه في اللي جمعه الوليد واللي ما اشتهرش؟ لان هو كله ده شغل واحد من علماء السلف الصالح. فتعال نشوف ايه اللي جمعه الوليد بن مسلم. النتيجه بقى الرابعه ان عدد الاسماء اللي احصاها الوليد في الروايات الاخرى كلها غير ال 99 المشهوره جمعناها، فطلعت كام؟ 32 اسم. ال 32 اسم انا ملونهم بثلاث ألوان برضو عشان المشاهدين يعرفوها بسرعة. نعم. اللي متلون باللون الـ الـ الـ الـ الأحمر ده من الأسماء الحسنى الصحيحة. يعني احنا عندنا الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. المالك، لا مالك إلا الله. القريب، إن ربي قريب مجيب. المولى، فنعم المولى ونعم النصير. ده اللي متعلم بالأحمر بس. نعم. معايا شيخ مصطفى فيه. طيب احنا اتصال ولا ايه؟ لا لا، هو بس يمكن اللون الاحمر مش واضح قوي. آه. لكن عندنا عموما لونين، اللون الازرق واللون الاحمر والاسود. الأحمر. ثلاث الوان. ثلاث الوان، الاحمر والازرق والاسود. الاسود ده ما ثبتش. ده المنفي تمام. ده المنفي تمام. يعني الدائم مش من اسماء الله، المغيث مش من اسماء الله، الحاكم مش من اسماء الله، في الحكم، في العادل مش من اسماء الله، الفرض مش من اسماء الله. يعني بعض الناس يقول لك فرض صمد. الصمد من اسماء الله لان ربنا قال قل هو الله احد، الله ايه؟ الصمد. لكن الفرض اين ورد في القران واين في السنه؟ لا تجده لا في القران ولا في السنه. ولذلك هنقول من اسماء الوتر اهو، حتى نفسه الوليد بن مسلم جاب الوتر. الله وتر يحب، اهو هو ذكر الوتر الوليد بن مسلم بالاحمر في الاخره. فالابد مش من اسماء الله، البادي مش من اسماء الله، القديم، البار، الوفي، البرهان، الواقي. هذه ليست من أسماء الله الحسنى لأن ما فيش دليل عليها من الكتاب والسنة بعد التحقيق. طب الأحمر، الأسماء اللي وردت وذكرناها باللون الأحمر هنا دي كلها أسماء صحيحة تضاف للقائمة بتاع الوليد وجهد الوليد. يعني كده بقى مش هيبقوا 69، دول 11 اسم. فلما نضيف لل 69 يبقى الوليد المسلم جهده كله لما نيجي نصنفه نلاقي عنده 80 اسم جمعهم الوليد بنفسه من كتاب الله ومن سنة رسوله أو نقلا من بعض مشايخه. لما حققناها من كتاب الله ومن سنة رسوله طلع عند الوليد المسلم في كل الروايات مش في الأسماء المشهورة بس 80 اسم، ولذلك هتلاقوهم في اللوحة الصحيحة اللي هي طبعت والآن موجودة في كل مكان. طيب دي الأسماء اللي جمعها الوليد المسلم لابد أن تضاف إلى القائمة الثابتة بنصها من كتاب الله ومن سنة رسوله. طيب إيه الأسماء نقوله عدد الأسماء التي لم تصح في الروايات الأخرى عند الوليد؟ 12 اسم اللي أنا ذكرتهم، الدائم، المغيث، الحاكم، العادل، المنفية. المنفية أنا بفصلهم عن بعض على أساس المشاهدين برضو اللي ما شافش اللون الأحمر يشوفوا تاني. نعم. دلوقتي أهو 12 اسم، الدائم، المغيث، الحاكم، العادل، الفرد، الأبد، البادي، القديم، البار، الوفي، البرهان، الواقي. طيب النتيجة السادسة بقى إن الأسماء الصحيحة التوقيفية في الروايات غير المشهورة عند الوليد 11 اسم، أهم اللي كانوا بالأحمر جنب بعض كله، ما هو الأعلى، المولى، القريب، الأحد، الرب، المعطي، القاهر، المبين، الجميل، الوتر، القدير. طيب الأسماء المقيدة في الروايات غير المشهورة 8 أسماء، القائم، المحيط، الشديد، الحافظ، الكافي، العالم، الصادق. دي أسماء مقيدة تذكر كما ورد النص. نكمل القائمة بقى، يبقى 69 ال 69 هنضيف لهم 11. نعم. يبقى كام ابتداء من 70 الاعلى والمولى والقريب لغايه اخر اسم اللي هو 80 القدير. نعم. دول اسماء تعتمد عند جميع المسلمين من جامع الوليد بن مسلم، مش من جامع الدكتور. انا جامع انا ان انا بس بحقق الاسم، ان كانوا في الكتاب والسنه فاقول موجود، ما هوش في الكتاب والسنه اقول يا جماعه مش موجود. هذا الاسم مطلق، هذا الاسم مقيد. ممكن واحد يقول لك طب انا شايف ده مطلق، والتاني يقول لك لا انا شايفه مقيد. اخد بالك ازاي؟ والله اهم حاجه يكون اسم وتدعو به كما ورد النص، زي مثلا تسمع في الدعاء اللي بيدعو به الشيخ مشارف الاسماء، يقول لك بديع السماوات والارض، نور السماوات والارض. ما فصلش البديع ولا فصل النور، فذكر الاسم زي ما ورد في القران. هو ده المقيد، هو ده المقيد، ان ليست كلمه واحده، كلمه واحده ولكن جاءت مضافه. فالاسماء المضافه تذكر مضافه، والاسماء المطلقه تذكر مطلقه، بس المطلق دايما مقدم على الايه؟ على المقيد. فالاسماء الصحيحه اللي هي تتعبد الله بها، يعني ما اعرفش اقول عبد بديع السماوات والارض، انما عبد الاعلى تمشي. ايوه عبد القادر تمشي. ليه؟ لان دي اسم مطلق في الدلاله على الحسن في اي مكان انت هتذكره وفي اي موضع من القران. فالاسماء المطلقه الان في جمع الوليد بن مسلم، كل اللي عمله الوليد بن مسلم في الروايات كلها وصلنا لكام؟ ل 80 اسم، وكل اسم جنبه النص بتاعه. لكن الحاجه اللي انا عايز اقول عليها بس يا شيخ مصطفى اللي هي ايه؟ ان بنلاحظ هنا ان في اسماء الناس ما كانتش واخده بالها منها ولا تعرفها. احنا ذكرناها ولما قلناها الناس استغربت ازاي جابوا الاسماء دي. عندنا اسم الاعلى واسم الرب والمعطي والمبين والجميل والوتر. دي اسماء. فجي احد الاخوه مسؤول اسماء ثابته. اها الوليد المسلم اللي مجمعها بنصه. انا دلوقتي جايب النص بس على اللي جابه الوليد. واحد يقول لي يا شيخ انا سمي ابن عبد الوتر. بقى ده كلام؟ حد هيقبل الكلام ده؟ قال لا. ما هو الوتر ده اللي جمعه الوليد، لو كان الاسم ده اشتهر من ضمن اللي اشتهر ما كنتش استغربت دلوقتي. لان هما بيدوروا على الشهره للاسم وليس النص يدل على الاسم. فاحنا بنقول لاخواننا لا، نعيد النظر بقى. الاسم فين نصه؟ اين هو في القران والسنه؟ لان لا يجوز لاحد ان يسمي الله الا بما سمى به نفسه في كتابه او في سنه رسوله. فكره التحقيق اصلا يعني هي فكره في مدرجه على اجنده او على مائده العلم والعلماء والامه. لازم نحقق يعني الامور. مساله التحقيق يعني تلاقي الكتاب الذي تحقيق كذا كذا كذا يدعو طالب العلم الى شرائه. ففكره التحقيق موجوده مطروحه. لماذا تستغرب على اهم قضيه في قضيه الاسماء؟ لانها خالفت المالوف. نتيجه التحقيق خالف المالوف. بل الامور العجيبه جدا جدا ان هم يعني في مساله الاسماء الحسنى المشهوره اكتفوا بالاسماء المشهوره على ان دي المعتمده والمجمع عليها. والوليد بن مسلم مجمع اسماء ثابته وصحيحه، ادي 11 اسم الوليد مجمعهم. وكلهم في القران والسنه. هنستبعد الكلام ده ازاي؟ عشان هو ماهوش مشهور. يبقى الناس دلوقتي بتدور على المالوف، عايزين عقيدتنا على حسب العاده ولا على حسب النص والعباده؟ هو ده الفيصل. فلما يجي واحد شيخ او واحد يقول للناس لا دي مش من اسماء الله، ودي نقطه برضو من النقاط المهمه جدا. بعض اخواننا الله يكرمهم ويجزيهم الخير عودوا الناس على ان تكون المصدريه في الكلام هو كلام الشيخ، مش قال الله وقال الرسول. يعني انا نفسي بقول للطلاب اللي بدرس لهم وبقول لكلهم يا شباب، اي حد يجيب لك الدليل الواضح من كتاب الله ومن سنه رسوله حتى لو كان كلام شيخك اللي انت بتحبه مخالف لذلك، يبقى ترمي كلام شيخك ده في جنب وتضرب بها عرض الحائط وتاخد النص الثابت في كتاب الله وفي سنه رسوله. فلو ان ده في اعتبار ادبي، باعتبار ان الشيخ لا يتكلم الا بالدليل. بالدليل يعني عالم. فهم بينظروا لا. يبقى هنا واجب على الشيخ اذا علم الحق ان يصدع به. انما الشيء ان تلاقي مثلا ان يبقى عارف ان في 21 اسم ليست من اسماء الله الحسنى ويسال عنها، واسال انا شخصيا هل تدين لله بال 21 اسم؟ فيقول انا لا ادين لله بهذه الاسماء لانها لم تثبت في كتاب الله ولا في سنه رسوله. طب لما لا تظهر وتصدع بذلك للناس على الهواء حتى يعلموا، لانهم يثقون في كلامك وبيعتبروا كلامك هنا مصدر ومرجع، لان عامه الناس مش عارفين يميزوا. هتقول له قال الله وقال الرسول، اقول له قال الله وقال الرسول، طب وراي الشيخ فلان في المساله؟ سيقول لك ان يعني الهواء ليس بهذا الصفاء والنقاء الذي تحتمله الامه. ازاي؟ يعني قد يعني يعترض. يعني هو يعلم الحق ويسكت عنه ويترك الناس يتعبدون لله باسماء لا دليل عليها في كتاب الله ولا في سنة رسوله؟ هي دي المشكلة يا شيخ مصطفى. لكن طبعا هي مشكلة، لكن نعم. هي فكرة التدريج والتبسيط لتوصيل الحقيقة، هتوصل للحقيقة إن شاء الله. نعم. طيب احنا بقى يعني حصلت في حاجة، يعني أنا شفتها حتى في إحصاء عبد الملك الصنعاني ده في سنن ابن ماجه. نعم. مين هو عبد الملك ابن محمد الصنعاني؟ هو أبو الزرقاء عبد الملك بن محمد الصنعاني من صنعاء دمشق، توفي بعد سنة 215 تقريبا، يعني بعد الوليد المسلم يجي بعشرين سنة. أنا كنت أظن أن عبد الملك الصنعاني أنه هو من صنعاء اليمن، لا، في بلد في دمشق اسمها صنعاء، قرية أو مكان، فاسمه من صنعاء دمشق في الشام. فعبد الملك الصنعاني كان معاصر للوليد وعايش معاه القضية بتاع الأسماء، فعمل إيه؟ جمع 99 اسم. إحنا وإحنا بندور على القيمة الصح عند الوليد والقيمة الصح عند عبد الملك الصنعاني ونجمع مجموع الصحيح عند الاثنين، تبين لي الآتي إن عبد الملك بن محمد الصنعاني الأول هو اسمه أبو حاتم بيقول فيه ينفرد بالموضوعات لا يجوز الاحتجاج بروايته، فهذا لو جاء فيه رواية وذكر اسمه يبقى الحديث ضعيف ما ينفعش خالص، لو عبد الملك بن محمد الصنعاني. قال كان ممن يجيب في كل ما يسأل عنه حتى تفرد بالموضوعات لا يجوز الاحتجاج بروايته، اللي جمع الأسماء، عشان بعض الناس يقول لك إيه ده جمعها واحد من علماء السلف، يا أخي هو بينفرد بذكر الموضوعات، مجروح. طب هو عمل إيه عبد الملك بن محمد الصنعاني؟ جمع 100 اسم بالإضافة لاسم الجلال. بس جمع الأسماء منين يا شيخ مصطفى؟ أنا دور، هو جمع أضاف شيء جديد على الوليد؟ لا، جه على جهد الوليد بن مسلم اللي هو 131 اسم اللي قلناهم، 99 في المشهور مع اسم الجلالة زائد البقية الأسماء في الروايات الأخرى، مجموعهم 131 اسم، ده اللي جمعوا الوليد. فقام واخد منهم عبد الملك بن محمد الصنعاني الأسماء 99 اسم زائد اسم الجلالة، وقام ألصقهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عنه ابن ماجه، وسبحان الله ما اشتهرش جمعه، يعني اللي اشتهر جمعه مين؟ الوليد بن مسلم. لكن عبد الملك بن محمد الصنعاني مع انه موجود في سنن ابن ماجه عشان هو بينفرد بالموضوعات، الناس ثابت جمع مين؟ عبد الملك بن محمد الصنعاني. فهو خد من عند الوليد الاسماء وبدا يجمعها، فكل الاسماء اللي موجوده هنا موجوده عند الوليد. هل مدرج هذا، يعني هذه الاسماء مدرجه بنفس الشكل بنفس في روايه الترمذي؟ في روايه الترمذي عند ابن ماجه ايضا، عند ابن ماجه ايضا، يعني قال ان لله 99 اسما 100 الا واحد، وقام جايب المئة اسم دول وقام أدرجهم أو ألحقهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام عشان الناس تظن أنه له قيمة المرفوع، لكن سبحان الله ما اشتهرش، فهو موجودة في سنن ابن ماجه، وأدي تحقيقها، يعني لأول مرة بالتحقيق اللي احنا بنقوله ده، إيه الأسماء اللي ثبتت واللي ما ثبتتش في جمع عبد الملك وإحصاء عبد الملك الصنعاني في سنن ابن ماجه. وهذا ينبغي أن يدعو يعني المحققين أن يقوموا بهذا الفصل. ايوه، ما هو لازم يعني بيقبض العلماء وينتشر الجهل ويقل العلم، والتحقيق هو اللي بيبقى، فقد يعني يقل هذا الامر، التحقيق هو اللي يبقى. هو ما ثبتش عن البر والجليل والماجد والواجد والوالي والرشيد، الاسماء اللي متعلمه بالاسود، بقيه الاسماء دي كلها اسماء صحيحه عندي عبد الملك بن محمد الصنعاني، لكن اللي ذكرها اصلا الوليد هو اسبق منه. طيب نتابع فيها هنا، احصاء عبد الملك بن محمد الصنعاني برضه لسه مكمل اهو، التواب الرب المجيد اللي متعلم بالاحمر ده كله أسماء صحيحة، اللي متعلم بالأسود مما ذكره عبد الملك الصنعاني ليس من أسماء الله، يعني البرهان، المبدي، المعيد، الباعث، الضار، النافع، الباقي، الواقي، الخافض، المعز، المزل، المقصد، دي كلها أسماء ذكرها الوليد في الروايات التانية، الدائم، السامع، المميت، المانع، المنير، التام، القديم، برضو دي أسماء كلها ذكرها الوليد في الروايات الأخرى ليست ثابتة. اللي باللون الأسود، اللي باللون الأحمر دي أسماء صحيحة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي بالأزرق أسماء موجودة مقيدة، ولذلك إحنا حاولنا نشوف هو أضاف إيه للوليد عشان نشوف إيه اللي نقدر ناخد نكمل القائمة 99 أو إيه اللي هيثبت من الأسماء الصحيحة. لينا ما فيش حاجة، كل اللي جابه ذكروا مين؟ الوليد المسلم، وهم اتنين مع بعض وفي بلد واحد ومعاصرين لبعض، يعني نقل جهد الوليد ونسبه لنفسه. طيب هنا بقى بالنسبة للنتيجة الأولى، أدي الأسماء احنا فصلناهم عن بعض، يعني دي الأسماء السرد اللي عملناها ملونة كلها مع بعض بألوان، فلو واحد مثلا عايز يعرف أو واحد بيسجل فممكن يشوف الصورة تاني. عدد الأسماء التي لا يصح تسمية الله بها في إحصاء عبد الملك بن محمد الصنعاني 36 اسم، 26 معذرتك 26 اسم، اللي هي الأسماء الموجودة دي ممكن نذكرها لو أرادوا، يعني البار، الجليل، الماجد، الواجد، الوالي، الراشد، البرهان، المبدئ، المعيد، الباعث، الضار، النافع، الباقي، الواقي، الخافض المعز المذل المقسط الدائم السامع المميت المانع الأبد المنير التام القديم. دي أسماء عند عبد الملك الصنعاني في رواية ابن ماجة أو في سنن ابن ماجة لا يصح تسمية الله بها لأنها لم تثبت وإحنا حققناها كلها. يعني ما فيش اسم عليه دليل إن حد مثلا قال لا ده في دليل هوت موجود أو شيء من هذا القبيل، لا ما وردش هذه الأسماء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شبهة أنا سمعتها في مناظرة مسموعة لحضرتك، يعني أحب أن يشاركني فيها السادة المشاهدون حتى لا ترد أو إن وردت على ذهن أو خاطرة أي أحد يكون الرد موجود وحاضر. يعني الذي أثر هذه الشبهة استدلال يعني من كان في هذه المناظرة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ولعل هذا هو الشاهد في استدلاله يعني أو استأثرت به في علم الغيب. فأحدا من خلقك، ما المقصود بأحد من خلقك؟ وهل هذا دليل على أن هناك أسماء قد ثرت بالإلهام أو يعني من فواتح الدعاء وما إلى ذلك؟ هو طبعا هو فاهم أن كلمة أو علمته أحدا من خلقك أن ممكن واحد من المشايخ أو من أصحاب الطرق أو من الأولياء ينزل عليه إلهام أو يشوف رؤية فيها اسم الأسماء أو علم لدني نزل عليه. لا، أو علمته أحدا من خلقك بشرط التوقيف. يعني لازم يكون في دليل من الكتاب أو من السنة، لأن هذه الأسماء لم تحقق هذا التحقيق بهذا الشكل اللي كان بيتكلم في المسألة بيذكر الأسماء، فممكن ربنا يهديه إلى اسم في آية وهو يقرأ أو في حديث وهو يقرأ ويعرف ويعلم فعلا إن ده اسم توقيفي أو النص أو موجود أو أو علمته أحد من خلقه، فهيعلمه منين؟ ما هو لازم يرجع الكتاب والسنة. إنما واحد ينشئ اسم يقول لك مثلا أنا يا جماعة عندي اسم الله الأعظم، طب هو الاسم؟ والله أنا قال الله دي خاطر إن يكون مهندس الكون الأعظم اسم من أسماء الله. فما فيش أحسن من كده بقى، نقول لا ده ما ينفعش. أين الدليل؟ أنت سميت الله بما لم يسمي به نفسه، ولذلك قال في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسه. الجامع القاسم لكل أسماء الله أن يسمي الله عز وجل نفسه به، ثم بعد ذلك سميته به نفسك بدأ يفصل، أو أنزلته في كتابك اللي هو القرآن أو السنة، أو علمته أحدا من خلقك. أو علمته أحدا من خلقك هنا بتشمل عدة أمور، ممكن يكون الملائكة وده اللي قاله ابن القيم فيتعلمون من أسماء الله ما لا نتعلمه نحن، أو الأنبياء والرسل فيعلم الله من الأنبياء والرسل من أسماء الله ما لا نعلمه نحن، أو واحد من أمة محمد يتعلم الأسماء بس شرط يجيبها منين؟ من القرآن أو من السنة، مش بمزاج ولا هوى ولا يخترع الله اسمه. لو أضفنا هذا إلى هذا الحديث إلى هذا الدعاء حديث إن لله تسعة إزاي نجمع بقى يعني في النهاية ما يدور عليه الدعاء هو الأسماء التي ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله، إن عدد أسماء الله 99 سواء ما علمها للملائكة أو أخفاها عن والذين قد تكون هناك أسماء إزاي أخرى. الجمع إزاي؟ ربنا أسماء لا تحصى ولا تعد. يعني واحد يقول أسماء ربنا كام؟ فأنا ما أعرفش أعرفها إزاي الدبول، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالأسماء اللي سمى نفسه واستأثر بها في علم الغيب عنده ما حدش يعرفها خالص. يعني إذا ربنا أسماء لا تحصى لا تعد، لا تحصى لا، لكن اللي موجود في الكتاب والسنة بنتكلم عنه هل هم أكتر من 99 ولا أقل من 99؟ ما حدش يقدر يحكم بالكلام ده لما يدرس ويحقق. أنا أريد أن أفهم فقط هذه القضية، نص الحديث إن لله 99 اسما، هذا لا يعني إن هذا لا يعني إن كل أسماء الله الحسنى ما علمناها وما لم نعلمها لا غير محصورة 99. طيب وده عقيدة السنة الجماعة إن أسماء الله الكلية لا يعلمها إلا الله، لكن اللي في الكتاب والسنة من أقول لك ده الإعجاز النبوي إن الرسول يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، وبعدين نجمع كل الأسماء فتطلع عندنا قيمة مطلقة فيها 99 وقيمة مقيدة فيها 100 إلا واحد. لكن في النهاية إذا أراد العبد أن يدعو لا يدعو إلا بالثابت في الكتاب والسنة، وده الجمع بين كل النصوص. عشان نجمع بين كل النصوص يبقى لابد أن نرجع إلى نص الأسماء التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسوله مطلقة كانت أو مقيدة، لكن ما جيبش أنا فعل وحوله الاسم، فلو أنا رجعت هيطلع معايا قيمة 99 مطلق و99 مقيد، وده اللي احنا بنحاول دلوقتي مع المشاهدين نوصل له. النهاردة وصلنا حنوصل ل 86 اسم إن شاء الله. لا يعني هذا الدعاء عموما، وهذا قد يكون رد على من يخترعون أسماء يدعون الله بها، هذا دعاء جامع لكل ما عرفناه وما لم نعرفه. يعني أوحى الله سبحانه وتعالى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنستريح، ندعو الله بما نعرفه وما لا نعرفه. وكل واحد على حسب محاولته، يعني اللي بيحاول أنه يجمع الأسماء بيأخذ الأجر والثواب حتى إن لم يصل إلى 99. أهم حاجة في القضية أن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في دليل توقيفي. ما نسيبش الأمور بحيث أن الشخص يتدخل في سمي ربنا كما يشاء. وبعدين إن هو ربنا سبحانه وتعالى، طب ما هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يحدد لنا 99 اسم ولهم هم كذا 1 2 3 ويعد لنا 99 اسم وخلاص. لكن هنا في المسألة دي الرسول قال إن لله 99 اسما عليه الصلاة والسلام، 100 إلا واحدة من أحصاه، وساب الكلام مفتوح. طب من أحصاه يبقى لازم ترجع للكتاب والسنة عشان تحصيها، فلازم بقى كل واحد يعيش مع الكتاب والسنة. الرسول أراد في معاني الإحصاء البحث والجمع والتتبع ثم الحفظ والدعاء وليس الاشتقاق والإنشاء. فكل واحد مسلم دلوقتي مطلوب منه أنه يرجع الكتاب والسنة، إن لا اسم يذكر لا اسم موجود فعلا. يعني بقول دلوقتي أنا أتمنى من جميع المشاهدين إن اللي سجلوا الحلقة أو شافوها يبدأوا يراجعوا ويحققوا في كلام الدكتور محمود. جايز الرجل ده غلطان، فإن وجد اسم عليه دليل ياخده وكلام مظبوط الاسم موجود أهو، ما وجدش عليه دليل يحوش في جنب ويقول لك والله أنا الاسم ده أستبعد، لأن معلش من اللي سمى ربنا بيه؟ سمى الوليد المسلم، سمى عبد الملك الصنعاني، سمى عبد العزيز الحصين، والله كل يؤخذ من كلامي ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. نتابع. يبقى إذن أول حاجة في جمع إحصاء عبد الملك الصنعاني إن في 26 اسم ليست من أسماء الله الحسنى. الحاجة الثانية عنده 60 اسم صحيح وكلها ذكرها الوليد المسلم. يعني دي مش هنحتاج ان احنا نعيدها ليه؟ لان الوادي المسلم ذكرها اصلا في الاسماء اللي احنا حققناها اسم اسم، كل اسم بيطلع دليله فين ومكانه فين وهل اسم ولا مش اسم. عنده 60 اسم فعلا كده. تمام. اهو ادي 60 اسم. طيب النتيجه الرابعه او الثالثه عند عبد الملك بن محمد الصنعاني ان عنده 13 اسم مضاف ومقيد، اهي موجوده قدامنا اهي، الشديد والرافع وذو القوه اللي كان بيسال اين ذو القوه؟ اسم ذو القوه وذي الطول، القائم الحافظ الفاطر المحيي الجامع الهادي الكافي العالم الصادق النور، بكل أسماء مقيدة 13 اسم الأسماء موجودة بنصها في القرآن أو في السنة ذكرها عبد الملك بن محمد الصنعاني، بس أخذها منين؟ من الوليد، لأن الوليد ذكر الكلام ده هو أسبقهم وأول من قام بجمع الأسماء وأدرجها مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى للثالث منهم اللي هو إحصاء عبد العزيز بن الحصين. عبد العزيز بن الحصين ده واحد ثالث كان موجود برضه في دمشق، وعبد العزيز بن الحصين شيخ الوليد بن مسلم. يعني الوليد كان بيروي عن مين؟ عن عبد العزيز بن الحصين، فيعتبر شيخه، روى عنه الحديث. بس عبد العزيز بن الحصين ما جمعش اللي جمعه الوليد. الوليد جمع 99 في المشهور، 98 زائد اسم الجلاله، وجمع كمان بقيه الاسماء في الروايات كله على بعضه، كل الاسماء حوالي 131 اسم. بالضبط يعني. عبد العزيز بن الحصين ما جمعش، عمل ايه عبد العزيز بن الحصين؟ أم جاي على الأسماء اللي جمعها الوليد وبدأ يحقق فيها، فخد منها اللي ثابت في القرآن والسنة على قد ما يقدر، وأضاف لها من عنده كمان أسماء ما ذكرهاش الوليد. ولذلك جمع عبد العزيز الحسين أدق من جمع الوليد وإن كان ما اشتهرش. وشيخه الذي مات بعده فشوف سبحان الله، يعني هم كلهم كانوا موجودين في الشام. فمن هو عبد العزيز الحسين؟ أدى برضو علماء الجرح والتعديل بيقولوا فيه إيه، هو صحيح ما لا يؤخذ بحديثه، وكونوا يدرجوا الكلام بتاعهم هو ده كان الغلط الكبير، ان يجي يجمع اسماء هو باجتهاده ويبدا يلزقها في كلام النبي عليه الصلاه والسلام او يدرجها في كلام النبي عليه الصلاه والسلام، فيشعر القارئ بان هذا الكلام اللي جمعه من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. دي غلطه ماشي طبعاً. يعني طبعاً. ولذلك عبد العظيم الحسين اسمه ابو سهل عبد العزيز بن الحسين من ترجمان الخراساني ثم الشامي، توفي في نهايه القرن الثاني الهجري، يعني بعد الوليد المسلم بحوالي 5 سنوات او نعم. بيقولوا فيه ايه؟ ابو زرع الرازي بيقول عبد العزيز بن الحسين ليس بثقه ولا يكتب حديثه. دي عند مصطلحات علماء الحديث طبعا يعرفوها كويس، يقول لك لا يكتب حديثه، يعني لو روى حديث ما تكتبوش. ليه؟ لان ما ينفعش. يحيى بن معين بيقول عبد العزيز بن الحسين ليس بشيء ولا يساوي حديثه في لسان. شوفوا المحققين من علماء الحديث بيقولوا حديثه لا يساوي ايه في لسان. وقال علي بن المديني ضعيف جدا وما يروى عنه بلاء من البلاء، يعني بيجيب كلام ما هوش بكلام النبي بنوع ندفع فترة طويلة. الوقت يا شيخ مصطفى؟ احنا خلاص فاضل لنا 3 دقايق وعندنا اسئله، فلو هنكتفي بهذا. طيب ممكن نبقى نكمل ان شاء الله ما فيش اشكال ولا حاجه. نعم. بس اقرا بس. طيب. قالوا ذاهب الحديث، متروك الحديث، ضعيف الحديث، ليس بالقوي، ليس بقوي، منكر الحديث، ده كله موجود، علماء الجرح والتعديل هم اللي قالوه. عبد لسان الميزان. اي نعم. فده ان شاء الله عز وجل نكمل ما فعله عبد العزيز الحسين في المره القادمه، ونشوف هم عايزين ايه. اخواننا اللي له سؤال او استفسار يا مرحبا يعني. الله يكرمك. سؤال عندي بيقول صفات الذات التي وردت في الكتاب والسنة، وأرجو أن الإجابات تبقى يعني إن شاء الله مختصرة. هل صفات الذات التي وردت في الكتاب والسنة هل تعني الواحدة منها معنى واحدا في كل النصوص التي وردت بها، أم أن لكل سياق معناه الخاص به؟ يرجى تزويدنا بما تعنيه صفات الذات الآتية في السياق الخاص به. هو عنده حاجة هيقولها يعني ولا بس كده؟ الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما دل على الذات وما قام بها من صفات، وأما الصفة فهي ما قام به، ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من معاني ذاتية كالعلم والقدرة، أو فعلية كالخلق والرزق والإحياء والإمادة. هل يصح ما يأتي دليلا على تحريم تسمية الخلق بأسماء الخالق؟ يعني هو سؤاله ممكن بيدور على عايز يعرف الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، والفرق بين الاسم والصفة يعني. هو دايما الاسم عالم على الذات، وبيرد أو ترد الأسماء اللي ورد في القرآن والسنة بصيغة اسم الفاعل، أو مثلا صيغ المبالغة، فعال، مفعال، فعول، فعيل، فاعل، زي ما احنا عارفين. نعم. فهذه بيقولوا عليها أسماء، وهي أسماء تدل على الصفات. يعني بقول مثلا الكريم تدل على صفة الكرم، تدل اسم علم على ذات الله، علم على ذات الله يتضمن وصف الكرم. يبقى الكريم بقول يا كريم يا رب، فيا كريم بنادي على مين؟ على من تسمى باسم الكريم، وبنادي على الكريم الموصوف بصفة الكرم، فالكريم تضمن وصف الكرم. فربنا سبحانه وتعالى كريم، وصف ذاتي له سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه يقول يا حي يا قيوم، فالحي هو الله، دل على وصف الحياة، فنقول الحياة صفة ذاتية لله. صفة ذاتية ليه؟ لأن مش ممكن أتخيل وجود إله من غير حياة، هيبقى ميت هو إله، ما ينفعش. وهذا ضد عقيدة المعتزلة. نعم. قالوا أسماء بلا صفات. نعم. غير كده كمان لما أقول مثلا، طب ما الفرق، واحد يقول لي ما الفرق بين الحي والمحيي؟ نعم. المحيي اسم، اسم بس مقيد، إن ذلك لمحيي الموتى. طب ما الفرق بين صفة الحياة أو الصفة اللي موجودة في الحي وصفة الإحياء اللي موجودة في المحيي؟ نقول له الحي دل على صفة الحياة، صفة ذاتية لله عز وجل، مش ممكن، لا تتعلق بمشيئته أزلا وأبدا. لكن المحيي دل على وصف الإحياء، فهو الذي يحيي من يشاء، فيحيي من يشاء أو يميت من يشاء، فالله تبارك وتعالى موصوف بصفة الإحياء، فالمحيي دل على وصف الإحياء، والحي دل على وصف الحياة، والحياة صفة ذاتية والحياة وصفة فعلية. الحياة عندي أسئلة كثيرة، خلينا نعلق يعني في حلقة قادمة. هل يجوز التوسل بجاه النبي؟ وهل يجوز أن نقول إن الله في كل مكان؟ احنا مضطرين ان احنا نأجل الإجابة عن هذا وأسئلة أخرى إن شاء الله، لأن الوقت داهمنا والحلقة كانت يعني مليئة بالمعلومات. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والدعاء لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. شكرا لحضراتكم تواصلكم معنا، وأشكر مخرج الحلقة هشام النجار، وهذه تحياتي مصطفى الأزهري. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمرسلون أولو الوفا، ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا.